أحسن الله عليكم. سائل يقول: من انتقل إلى من بلد إلى بلد أثناء صيام شهر رمضان وبينهما اختلاف في بدء توقيت الصيام ونهايته، هل حكمه حكم البلد الذي انتقل منه أو الذي انتقل إليه؟ الجواب: حكمه حكم البلد الذي انتقل منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.